كرامة للنبي، حب وكرامة للنبي. يا أيها الثاني عشر من الربيع المنتظر، ذكرتنا بمن ضغط محمد خير البشر، محمد خير البشر. كم افتخر بنو مضر به لما المولى أمر بالحق والحسن جاهر، والقلب ضاء والبصر، والقلب ضاء والبصر. لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر، لأجله شق القمر عليه سلم الحجر، عليه سلم الحجر. أي نعم الصور بها قهر من كان بالمولى كفر، على عدوه انتصر ونال منه بالظفر، ونال منه بالظفر. أي أم النبي خير الآلم، شافت ما لم قالت كلام من ردد يوم مولده، يا بركة الله الأحد، يا بركة الله الأحد. احمي والدي من الحسد، من شر حاسد إن حسد، يا عين حاسد ما تقربي، حبا وكرامة للنبي، حبا وكرامة للنبي. يا خير خلق الله مدد، يا كل أحباب النبي يتجمعوا بنور النبي، مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد. خير الأنام، خير الأنام.